اكتفى بدرس المغني طب كل عام وانتم بخير لله ان شاء الله احياكم الله خيرات وبركات هذه ايام مباركه لكم فيها ان شاء الله اعمال طيبه تفتحهم وموت شريف وحياه طيبه نحن في هذا الشهر البلاد عندما يولد جديد ليحرك الاسلام والمسلمين نحو الخير يا اهلا بكم ومرحبا عملنا والحمد لله كريم في اعراب القران الكريم اي العلوم الاسلاميه والعلوم العربيه فهذا هو عملنا واهتمامنا الى الابد بعونه تعالى ونحن نعمل قلنا في إعراب القرآن الكريم وهذا الكتاب اسمه النوري لكنه يغني عن كتب الأعاريب وقد قلت إذا كان كتاب سبوي قرآن النحو كما يقول العلماء فإن مغني اللبيب هو نحو القرآن نحو القرآن أي إذا أردت نحو القرآن بالتفصيل والتنظيم تراه في هذا الكتاب وهي إذا كان كتاب سيبويه هو قرآن النحو كما يقول العلماء فإن كتاب مغني اللبيب هو نحو القرآن لأنه يشمل الأسلوب القرآنية في الدعائم وأصول الإعراب والتعبير عن الإعراب وقواعد الإعراب فهو الحمد لله ميدان واسع جدا في إعراب القرآن الكريم ونحن الآن في الجلسة الجديدة حيث نكون مع نور اللبيب أيضا أبو هشام في الصفحة 256 بعد 200 ونحن في الجلسة الآن هي 39 إذا نحن في الجلسة 39 وفي الصفحة 56 بعد 200 من كتاب مغني اللبيب لعبد هشام رحمه الله عند قوله وإذا صلح الموضع فنسمع ونتكلم ونشرح هل نقرأ هذا أم هذا يحتاج إلى وقت طويل ربما نؤجله حتى يجتمع الإخوان ونرجع في الآيات التي بين أيدينا فقط أو في بعضها حتى يأتي الإخوان طيب لبس نعم وإذا صلح الموضع بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله وإذا صلح الموضع للردع ولغيره جاز الوقف عليها والابتداء بها على اختلاف التقديرين والأرجح حملها على الردع لأنه الغالب فيها وذلك نحو أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم وقد تتعين للردع أو إذا فيما ذكر من الآيتين قال يفرق فيها المعنيات ولكن رجح ردع لأنه هو الأصل والأكثر. نعم. وقد تتعين للردع أو الاستفتاح نحو رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة لأنها لو كانت بمعنى حقا لما كسرت همزة إن ولو كانت بمعنى نعم عند هذه العبارة قال لما كسرت همزة إن وقد ذكرت بقبل أنه يجوز أن تكسر همزة إن بعد حقا ما هو الكلام والتقدير نأتي بعبارة يصح فيها المعنى والتركيب حقا إن الفجارة تقول حقا أنت صادق حقا إنك صادق وحقا إنني أريد الخير فهم يستغربون أن تقع حقا قبل إن لماذا في مثل هذه العبارة حقا إنك صادق يمنعون عمل ما بعد إن فيما قبلها بأنهم يمنعون عمل ما بعد إن فيما قبل ما قبلها هم يرون أن إن تأتي بأول الكلام ولا يبدو قبلها شيء معمول لما بعدها لكنه هذا يرد خلافا لقوله احفظوا يجوز أن يكون قبل إن معمول لما بعدها عاد فحقا معمول لما بعدها كيف الجملة؟ حقا إنك صادق حقا معمول لاسم الفاعل صادق يعني ما معمول لماذا؟ كيف نعرف؟ لا يكفي الكلام هكذا أريد أن تتدربوا على التعبير الكامل حقا مفعول مفعول مطلق مفعول مطلق منصوب لأي شيء لاسم الفاعل صادق يعني والتقدير صادقا صدقا حقا صدقا حقا صدقا حقا فممكن أن يكون مفعولا مطلقا لصادقا نقول إنه للتوكيد ماذا يؤكد المفعول المطلق دائما التوكيد وقد يأتي التشبيه أيضا فالتوكيد هنا لأي شيء يؤكد معنى المصدرية في الوصف يؤكد المصدر المضمن المضمن هم يقولون يؤكد الفعل لا يؤكد المصدر المصدر المضمن في الفعل فاحفظوا هذا المفعول المطلق إذا كان في مثل هذا فهو توكيد للمصدر المضمن المشتق العربي ولو كانت بمعنى نعم لكانت للوعد بالرجوع لأنها بعد الطلب كما يقال أكرم فلانا فتقول نعم ونحو قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي وذلك لكسر إنا ولأن نعم بعد الخبر للتصديق إذا نرجع إلى كسر إنا لكن نعم تأتي بها تصديق هذا أو لا على أنه الجواب المقنع الصالح وقد يمتنع كونها للزجر نحو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر إذ ليس قبلها ما يصح رده ما علاقة الرد بالزجر تكلم عن الزجر ثم قال الرد الرد رد بمعنى نوع من الزجر والزجر نعم عندما تزجر فلانا ترده فالرد والزجر متقاربان في المعنى وقول الطبري وجماعة إنه لما نزل في عدد خزنة جهنم عليها 19 قال بعضهم أكفوني 2 وأنا أكفيكم 17 فنزلت كلا زجرا ده قول متعسف لأن الآية لم تتضمن ذلك أين الرد لقول الطبري؟ قال قال لأن الآية لم تتضمن ذلك. ليس في الآية فيشعر بكفر الكافرين أو إنكارهم أو قبولهم بهذا، فمن يرد؟ ليس في الآية ما يشير إلى الرد بهذا القول. القول هذا ينسب إلى جبار في الجاهلية، كان يقال له وما ترون اسمه صحيحا في كتابه، يقول أسد فجعت الكتب فرأيتهم يخطئون في نقل الإسلام. ما اسم هذا الرجل؟ أو نقل يكون ذو كان بطاشا قال له ذو الأشدين. الأشد هو بلوغ مرحلة القوة، ولما بلغ أشده الأشد عند العرب بلوغ نهاية القوة، فكان هذا يجمع القوتين لأنه بلغ 80 وما زال يحمل شدة الأقطار، فهو يجمع شدة 40 و40 دول أشدين. فزعم أنه يستطيع أن يقضي على الملائكة في جهنم ويريد أن يساعدوه يقضي على 17 ويريد نعم لا بس. فنستنجع الآن قبل أن نتابع البحث فيما يدري. أنا لي سؤال. أنا أعرف في قولي الشاعر. أين الرد على الطبري ومن معه؟ أين الرد على الطبري ومن معه؟ نعم. ما عنده جواب. قال لأن الآية لم تتضمن ذلك، لا علاقة لها بهذه القصة توزع الملائكة في جهنم على الناس. قول متعدد كلام من؟ قول الطبري ومن تابعه. قول ابن هشام. يعني هذا ليس من قول ابن هشام؟ ابن هشام يرد على الطبري. يعني الرد من بداية قول متعدد لأن. أيوة. إذا من هنا الرد. صح. ابن هشام يقول الطبري تعسف في فهم الآية الكريمة إذ ليس فيها ما يساعد على ذلك، وإذا المراد وخبر عليه 19 كذا وكذا صفته دون العلاقة بموقف الكافرين من ذلك. نرجع إلى قول أبي تمام كذا فليجد الخطا. قلت لكم هي وظيفه وواجب بهذا الاسبوع، ما هو اعراب كذا فليجد كذا؟ هذا تكلمنا فيه في الاسبوع الماضي والشيخ سأل عنه وجعله واجبا. كذا فليجد الخطا، ما اعراب كذا؟ قال يرثي محمد بن حبيب الطوسي كذا فليجد الخط وليفتح الامر فليس لعين الذي في الماء وعلو. ثم ذكر انه حفر حفره ووضع نفسه فيها حتى استشهد فيها. كذا فليجد كيف تعرف كذا؟ هل نعرف الكاف حرف جر معناه سببية؟ إذا قلت حرف جر وذا مجرور والجر مجرور في الفعل يجل بمعنى يعني لسبب هذا لأجل هذا. نعم لأجل هذا الموت هذا فقط. لا لأجل هذا. نعم اسم لأجل هذا الأرض. الكاف حرف زائد. الكاف حرف زائد وذا هذا فليجد الخط. أنا شيخ حسان يريد أن يقول ك اسم بمعنى مثل. أنت لا تسألني اسم بمعنى مثل وهي صفة لي مثل هذا نعم صفة لمفعول مطلق جلالا مثل كذا. يجل الخطب إجلالا أو جلالا مثل كذا. هل يريد أن يجل الخطب الطهانة؟ جل والطهانة الذي وقع جميل عظيم لا يريد أن يكون له مثيل من الحدوث ليس له مثيل. ما رأيكم؟ كيف زائدة مثلا؟ لا أنا أرى أنها بمعنى نعم كان حرف بمعنى حرف جواب نعم نعم أجل أو نعم فليجل الخطب. الكاف حرف جر زائد وذا مفعول مطلق ليجل ويفتح. الأمر العظيم هذا يجل ويقر. الأمر العظيم العام هذا فقط هذا هو الأمر العظيم والكاف زائدة للتوكيد زائدة التوكيد وذا اسم إشارة في محل نصب مفعول مطلق. نعم كذا فليجل فيه الفعلان يفتح يجل ويفتح كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر من الأمر العظيم العظيم فهذا مفعول مطلق في الفعل الأول أو الثاني للتوكيد والبيان. ونقدر لأحد الفعلين مفعولا مطلقا بنفس المعنى يكون التوكيد أكثر. نعم يكون التوكيد المبالغ. نعم تلاحظون أن الشاعر عندما يصور يأتي بالخبر عجيب ولهذا خذناه يا أبا تمام لماذا تقول ما لا يفهم؟ قال لماذا لا تفهم ما يقال؟ الله أكبر الله أكبر ما دمي أنا إذا كنت لا تفهم ما يقال. كم من منكر قولا صحيحا وأسد من الفهم الدقيق. الإجابات الممتازة لها كتاب خاص البدائع والبدائع كلما تأتي الإجابة على البدائع وتفعب الخصم بدائع والبدائع. نعم هل تأتي الكاف حرف جر زائد؟ يا كثير كثير جدا. نعم وذكرت لكم كذا في الاصل كذا نعم في الحاشيه نقول كذا نعم ورد في الاصل نعم كذا في هذا يعني هذا في الاصل ليس نعم. من شيء فحرف جر زائد التوكيد. نعم صحيح. انا اذكر ان قصيده درستها للطلاب منذ 70 سنة وحاولت أن أسترجع موضعها والله ما وصلت. قافيتها كذا كذا كذا كذا كذا وآخرها مثل جاء كذا مات كذا هذا كذا والقافية كذا كذا كذا كذا كذا في كل الأبيات حيث تكون في كل بيت إعرابها مخالفا لما الثاني أو الثالث سبحان بحسب الفعل أو الاسم الذي قبلها. سبحان فلو وجدتموها لساعدتموني على الذاكرة لا تطردني نبحث عنها إن شاء الله. كانوا يتلاعبون في القوافي فيأتي أنا بشر أخطئ وأنيب ولا أنيب معصوم طبع البشر من خلقة الدنيا كذا. دقيقة هذا واحد تأتي أكثر من أبيات عشرة فطبعه كذا هنا كذا بعربها خبر فيقال لك عندما تأتي الكلمة مكررة في بيتين بلفظ واحد يقال له إيطاء. أليس هذا إيطاء؟ إيطاء إذا ولد كلمتان في قافيتين متقاربتين يقال عيب في الشعر ميطاق، يعني أنك تدوس ما كان قد مضى القرن لا يدوس. فهل هذا إيطاق؟ ليس إيطاق. لماذا؟ تختلف إعراب الكلمة هنا تشترطون أن يكون المعنى والإعراب واحدة، فإذا اختلف الإعراب والمعنى فليس إيطاق. إذا جاء في القصيدة كلمات في آخر القافية متشابهة والمعنى مختلف أو الإعراب مختلف فليس إيطاقا، أما إذا كان المعنى والإعراب واحدا فهو إيطاق. الإيطاق أن تلد كلمتان في قافيتين من قصيدة متواليتين بلفظ ومعنى واحد. فلو وجدت هذه القصيدة لوجدتها عجيب، كيف كان العرب يبتكرون الصناعة العربية؟ أنا سآتي بما هو إيطاء وليس إيطاء. أقول جناس ليس إيطاء جناس. نعم سؤال جناس يعني هو ليس إيطاء هو جناس، اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. إيه؟ يعني جناس جنات بكل نعم. الأبيات نعم. نعود إلى موضوعنا ونتابع. تنبيه، قرئ كل من سيكفرون بعبادتهم بالتنوين. قرئ كل من سيكفرون بعبادتهم بالتنوين، إما على أنه مصدر كل كل إذا آية أي كلوا في دعواهم وانقطعوا، أو من الكل وهو الثقل أي حملوا كلا. وجوز الزمخشري كونه حملوا كلا، ما معنى حملوا كلا؟ حملوا ثقلا، حملوا ثقلا عذابا شديدا، يعني كسبوه أمرا عظيما في العقاب. وجوز الزمخشري كونه حرف الردع نون كما في سلاسل، ورده أبو حيان أنه نونه كسلاسلا. فما هو تفسير تفسير سلاسلا وهو معنى الصرف؟ لماذا؟ للمشاكلة مع أغلالا لكن مع ذلك سلاسل وأغلالا وسعيد. لماذا يمنع الصرف؟ وقع في الفاصلة القرآنية، وقع في آخر الفاصلة القرآنية لما يكون في آخر الآيات الفواصل. نعم الفواصل يحصل المشاكلة، الفواصل القرآنية يحصل أن يكون في ألفاظها تشابه وصيغ وتقارب، فزول تبعا للفاصلة ثم قال كما في سلاسل وكذلك كلا كلا نون تبعا لما قبله في المواصل. ورده أبو حيان بأن ذلك إنما صح في سلاسل لأنه اسم أصله التنوين فرجع به إلى أصله للتناسب. هذا واحد، أنه قال صح في أنه اسم أصله التنوين أو على لغة من يصرف ما لا. فالفرق بين كلا وسلاسل هنا قال أبو حيان يمنع هذا الرأي ويقول سلاسلا اسم يجوز تنوينه، أما كلا فحرف فالحرف لا ينون إلا إذا جاء صيغة التنوين. أو على لغة من يصرف ما لا ينصرف مطلقا أو بشرط كونه مفاعل أو مفاعيل. إذا يمكن أن تصرف بعض المدعوات على لغة بعض العرب، هناك لغات كثيرة منها أن بعض العرب يصرف ممنوعات يصرف، والمشهور والأفصح الفصحى هذا، ثم عندنا لغات صحيحة ولغات ضعيفة. إذا قال قياسا على تلك اللغة أو كونه مفاعل أو مفاعيل، ما معنى هذا؟ كونه هذا شرط مفاعل أو مفاعيل، هذه عند من يصرفون الممنوع من الصرف مطلقا يشترطون أن يكون على مفاعل أو على مفاعيل. هذا تفسير آخر، هو كذب. بعضهم يشتره مطلقا. نعم. بعضهم يقول يجب أن يكون على وفاء أو فاعل. فقط ثلاثة. سلاسل على هل سلاسل على فاعل؟ لا. ما هو التعجل؟ لا على التعجل. ما هو سلاسل حتى نرى أنه من مفاعل فعال. على وزني. لا تعجل. نفكر جميعا. قال أو بشرط كونه فاعل أو مفاعل. فما موضع النقد لأبي حيان عندما نقد الزمخشري هنا؟ نعم. مفاعل ومفاعيل. نعم. سلاسل على وزن فعالي. ما دخل المفاعل؟ هذا مفاعل، هذا كأنه أصل وله أشباه. يقاس على مفاعل ما كان بعد ألف الجمع حرفان وبينهما ساكن. لا لا، مفاعل، مفاعل ليس فيها ساكن. هم بضعوا مفاعل فعيل قياسا والرب يشبهه. نعم. سلاسل فعالي، أفاعل تفاعل، يفاعل تفاعل، فعائل، كله على مفاعل. نعم. قريب من مفاعل، يعني ما كان قريبا من مفاعل وفاعيل يبنى أفاعل تفاعل فعال إلى آخره، كله أن يكون في الحركات والسكنات لا في الألفاظ. ما كان على هذا الوزن في الحركات والسكنات يبنى على الصرف. فمفاعل أو مفاعيل وسلاسل وأحابيل وأكاذيب وأفاضيل ومراقيل كلها سواء. فقال إذن هذا كان يبعو من الصرف يصرف إذا كان على كذا، وليس كلا فيه مثل هذا. ليس على لغة بعض العرب تقحب في القرآن الكريم تلك شاذة، ولا يقاس القرآن الكريم على الشواذ. أما مفاعل وتفاعيل فصحيح، لكنه هذا ليس منه كل كلها. فانظر بحيان لسببين: ليس على لغة من يصرف لأنها شاذة، وليس على هذه الشاذة وحرف. لك سؤال هنا، انتهى كلام أبي حيان، فابن هشام يورد كلام أبي حيان ثم يرده، وعندما يورد كلام أبي حيان وهو الصحيح وينقل عنه لا يرده ولا يقول انه صواب، ينقل كلام أبي حيان والمرادي وغيرهما اذا كان فيه صواب لا يقول انه لابن حيان او لغيره. ليس اذا كان فيه صواب، اذا لم يجد فيه معيبه. اما اذا اراد ان يعيب فينسبه الى ابن حيان او المرادي. نعم. وليس التوجيه منحصرا عند الزمخشري في ذلك، بل جوز كون التنوين بدلا من حرف الإطلاق المزيد في رأس الآية. إذا أين رد الهشام على أبي حيان؟ هو يقول الزمخشري رأي الأول مردود، يعني هذا ليس ردا لأبي حيان قبل الحيان. أما الرأي الثاني فننظر فيه. نعم. ثم أنه أصل بنية الوقف وجزم بهذا الوجه في قوارير وفي قراءة بعضهم والليل إذا يسلم بالتنوين، وهذه القراءة مصححة لتأويله في كلا إذ الفعل ليس أصل التنوين. يأتي ابن هشام بآية أغرب ليحقق رؤيا الزمخشري. ما رأيكم؟ والذي لا يسرن الفعل. نعم. هو يقيس الفعل على الاسم صحيح؟ الفعل لا يقبل على الأسباب في أحكامها، والأسباب لا تقبل أفعال إلا الأسباب. والأحكام كذلك. يعني هنا يس على رأس الآية. نعم. وكلا ليست على رأس الآية. التنوين أصل في الأسماء وليس أصلا لا في الفعل ولا في الحرف. فكيف يلفظ الفعل وهي لغة قياسا على مصر مثلا؟ نعم قياسا على مصر ممنوع من الصرف. مصر مثلا ممنوع من الصرف، يجوز نقول مصر و مصر يبقى اسما، أما يسري أضر آخر. قاس فعلا على الحرف. نعم. على الاسم. على الاسم لا وجعله اسم. نعم. التنوين في مثل هذا يقال له الترنم. تنوين ترنم مشهور. نعم. أقل العزل. أقل اللوم عازلا والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. الاسم والفعل نوله. هذا الترنم وارد في القوافي وفي بعض كلام العرب، فالأفضل أن يكون التنوين فيه في الترنم. لكن بعد ذلك إذا صح أنه للترنم فكيف يكون في كلا للترنم؟ لأنه وقف كلا كأنه آخر آية وقف كأنه آخر آية كلا، يعني هذا كلام وبعده استئناف. وتكون مثل قد أزف الترحل فبعد سيكفرون مثلا. ما قال كلا جاء كذا كلا أزف الترحل غير كأنه في آخر آية نبنى للترنم. واضح؟ خرجنا من المشكلة. خرجنا من المشكلة. من المشكلة. يعني لكن طب سؤال هل بسؤال؟ يعني ما رأيكم في رأي الزمخشري؟ يعني رأي الزمخشري ذكر وجوهك. نعم. وآخرها لم يذكر فيه أنه للترنم. نعم. والترنم أفضل. سيخرجنا من الإشكال والتأويل وال. التأويل هو الترنم وهي لغة. ليست مشهورة. لكن هل يصح أن نقول ترنم في القرآن؟ التلاوة ترنم كلها تغنم في القرآن في الحديث. نعم ليس منا ما المثال أبضل. ما معنى ترنم؟ يعني تكون الألفاظ كأنها تغنات. لكن لا تبايلوا وتبايلوا ترنم يعني الخضاء المتقلة، فهو فيها شيء من الترنم. نبقى بالسؤال عن كبدا قبل أن تدخل بكأنا. سؤال يا سيد محمود كلام ما هنا سؤال ما هو حرف الإطلاق؟ ما المقصود بحرف الإطلاق في رأس الآية؟ الخلوة في ماذا؟ حرف الإطلاق في رأس الآية. قال بدلا من حرف الإطلاق المزيد في رأس الآية. حرف الإطلاق أين حرف الإطلاق؟ أين الآية أصلا؟ كلا هنا بدلا من حرف الإطلاق. أولا اللام هي ألف والألف حرف إطلاق، وعندما قال أقل اللوم عادلا والعتابا الألف بعتابا إطلاق نولا عتابا. وقولي إن أصبت لقد أصاب هو أصاب، فقوله أصاب وعتاب ليس فيهما ألف، إنما جاءت الألف للإطلاق فنونها، وهذا تنوين الترنم. أخلي لوم عادلة والعتابة عتابا هو العتابة والعتاب، والألف نقول حرف إطلاق كونه عتابا، وأصابا الألف حرف إطلاق نولا. فما الإشكال هنا؟ كلا كلا أيضا الألف هي كآخر الأخ تقف عليها كلا كأنها ألف إطلاق، يعني ليس هو ألف إطلاق بس يشبه وتشبيه بألف الإطلاق، ليس هو ألف الإطلاق نفسه. يعني الألف في كلا ليس حرف إطلاق بل يشبه حرف إطلاق. ألف كلا في موقف والوقف كالقافية، الوقف في يوصل بفصف البيت وفي آخره، تأتي فيها أحيانا زيادات واو أو ياء أو ألف، والوقف على كلا فيه ألف، فهذه الألف تدون كما تدون ألفات في الوقف أيضا، لكن هذا على كل حال قليل، ومرده على أنه لغة ليست مشهورة. ولهذا استغرب أن يقول الترنم في القرآن الكريم. من يقرأ لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، اللهم اغفر لشيخنا والمسلمين. قال ابن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: كأن حرف مركب عند أكثرهم حتى ادعى ابن هشام وابن الخباز الإجماع عليه، وليس كذلك. ما هو ليس كذلك؟ الإجماع. الإجماع. نعم. قال: والأصل في كأن زيدا أسد، إن زيدا أسد، إن زيدا كأسد. نعم. ثم قدم حرف التشبيه اهتماما به ففتحت همزة إن لدخول الجار، إن لدخول الجار. ثم قال زجاج وابن جني: ما بعد الكاف في جر زجاج وابن جني ثم قال زجاج وابن جني لا جد كانت أبوه اسمه جني. ما بعد الكاف ما بعد الكاف جر بها. قال ابن جني: وهي حرف لا يتعلق بشيء لمفارقته الموضع الذي تتعلق فيه بالاستقرار. ما معنى هذا الكلام؟ فهمتي؟ الكاف تتعلق وهو الكاف حرف جر، التعلق في العربية للحروف إذا كانت بمعنى الظرف أو التعليق، وليس في الكاف معنى الظرف للمكان والزمان ولا للتعليق، كأنك ليس في تعليق. إذا قلت زيد كجبل ليس عندها تعليق، فالكاف لا تعلق عند بعض النحاة، ولهذا الأحسن أن لا تعلق وأن تعرب أسما إذا أمكن، فهو يرد على ذلك بأنه لا تعلق. وهي حرف لا يتعلق بشيء. قال: وهي حرف لا يتعلق بشيء لمفارقته الموضع الذي تتعلق فيه بالاستقرار، ولا يقدر له عامل غيره لتمام الكلام بدونه، ولا هو زائد لإفادته التشبيه. هذا الكلام يرد به أقوال الزعيم أن الأصل تقديم وتأخير، قال ولي ولكم بذلك الشان. يعني مولانا ابن جني يتبنى أن الأصل إن زيد كأسد. نعم. ولكن يخرجه على أن الكاف لا تعلق، فليس هناك حاجة إلى ذكر متعلق. قال: وليس قوله بأبعد من قول أبي الحسن إن كاف التشبيه لا تتعلق دائما. هذا قولنا الآخر وهو صحيح، كاف التشبيه لا تعلق دائما، لأن ليس فيها معنى الظرفية ولا الزمانية ولا التعريف. التعريف فيه من إلى عن، نعم يتعلق بحدث. أما الكاف فما هو الحدث الذي يتعلق بالكاف؟ إذا قلت الكتاب على المنبضة كائن على البطلان. أما ك زيد كجبل لا تكائن كجبل لا يكون متعلقا يكون خبرا لكائن. نعم. قال ولما رأى الزجاج أن الجار غير الزائد. أبو الحسن هنا من يقصد؟ الرماني؟ رمان؟ لا من يقصد بأبي الحسن؟ الأخفش غالبا إذا ذكر أبو الحسن فهو الأخفش الأوسط المصعد. أخفش أبو الحسن والرماني أبو الحسن. قال ولما رأى الزجاج أن الجار غير الزائد حقه التعلق قدر الكاف هنا اسما بمنزلة مثل فلزمه أن يقدر له موضعا فقدره مبتدأ. هذا وجه آخر جعلها اسما يتخلص من موضوع التعليق. فلزمه أن يقدر له موضعا فقدره مبتدأ فاضطر إلى أن قدر له خبرا لم ينطق به قط ولا المعنى مفتقر إليه فقال معنى كأن زيدا أخوك مثل أخوة زيد إياك كائن. هذا أبعد يتخلص من المشكلة دخل في المشكلة أبعد مثل أخوة زيد إياك كائن. وقال الأكثرون لا موضع لأن وما بعدها لأن الكاف وأن صارا بالتركيب كلمة واحدة. صحيح كلمة واحدة. وفيه نظر لأن ذلك في التركيب الوضعي لا في التركيب الطارئ في حال التركيب الإسنادي. هناك التركيب الوضعي والتركيب الإسنادي فإذا مشكلته هنا أن هذا تركيب تركيب إسنادي ليس وضعيا. نعم. ابن هشام يقول أن إن التركيب بين الكاف وإن تركيب إسنادي طارئ. هو الإسنادي كالإضافة. نعم كان نصر كالإضافة. طيب والترتيب الوضعي مثل بلا مثل بلا بلا وكلمات كثيرة حتى لا يعرف كيف كانت تعرف كيف فقال ذلك ترتيب علمي معروف وهذا ترتيب مفترض لا يجوز الاعتماد عليه. فما رأيكم أنتم في حد الإشكال ذكر آراء كأن حرف بسيط وأنزل بعدها مصول بعدها خبر انتهى. ممكن أن نقول وهذا اليوم خطبا اليوم لا هذا يبدأ يقيد المادة فأطرحه عليكم الأصل تركيب في التشبيه مقلوب تشبيه مقلوب بالمبالغة. يعني إذا قلت زيد كالبحر إن كأن زيد البحر تريد البحر كزيد البحر بحر كزيد البحر كزيد فالكاف حرف جر وتجر المصدر مؤول بأن وسيلة. ثم قيد المعنى المراد تشبيه زيد بالبحر فشبه البحر بزيد للمبالغة وهذا معنى طريف ومعروف. القلب في التشبيه معروف عند العرب للمبالغة. فإذا قلت كأن زيد البحر فالمراد البحر كزيد ثم جعل التركيب كأن زيد البحر. الله أعلم. يعني أصل التركيب البحر كأن زيد نعم ككون زيد لأن أنت تدخل البصر ولكن مع اسمها وخبرها. لا هنا ليس لا كذا هنا الكاف حرف جر التشبيه وأن زيد مصدر ككون زيد البحر ككون شيء. البحر كحال زيد كصفة زيد. البحر كصفة زيد كثور زيد كفصول زيد كوجود زيد كقصة زيد. ثم قلب المعنى بمبالغة والله أعلم. فنسأل أن يأتي ابن هشام يوم القيامة والحاسب هو ومن معه. ما سمعت بهذا وما رأيته إلا اليوم. ففكر فيه كأنك جبل الجبل مثلك ثم أصبح أنت تشبه الجبل. الجبل مثلك في القوة ثم أصبح أنت كالجبل. هذا أقرب ولا يحتاج إلى تقديرات كثيرة. سيبويه في كتابه ألا ماء قال هذا لا يحتاج إلى خبر. يعني أيضا كأن زيدان لا يحتاج إلى خبر. على كل حال فالمشكلة يا إخواني أنه كأن اختلفوا فيها وربما يكون التوجيه الأفضل أن أصلها للتركيب تشبيه المقلوب وعبر لهذا القلب للمبالغة فيه. لأن قولك زيد كالجبل فيه تشبيه كأن زيد الجبل أبلغ. هذا من حيث المعنى زيد كالجبل تشبيه كأن زيد الجبل أبلغ. أين جاء الأبلغ؟ من القلب. نفكر فلعلنا نرى وجها مناسبا في هذا الضوء. أنت سؤال عن رأي ابن جني. يعني ابن جني في النهاية يراها يرى الكاف كأسد اسما أم حرف؟ الكاف في الأصل هي اسم تمام وتأتي حرفا واضح. فالأولى أن نتخذها دائما اسما ونأتي إلى الحرف عند الضرورة. أفضل من جن قال مزيل هي حرف مريح يقال هي حرف عندما تكون حرفا إذا جعلتها حرفا فلا لا تعلق لها. وحرف الجر يجب أن يعلق وأفضل أن لا يقحب يقحب الكاف حرف الجر إلا للضرورة العبارة التي جاءت يعني ابن جدي يقول هي حرف ولا تعلم هكذا يقول ابن جدي. هذا شيء آخر وجود آخر حرف ولا يعلم لكن هذا خلاف الأصول. نعم أنا كنت أسأل عن رأي ابن جدي. يقول حرف لا يعلم يعني أنه حرف شبيه بالزائد أو حرف زائد طلب المعنى. هذا سؤالك ولا هو زائد. هو قال لمفارقته المحل. نعم هو علل هذا يعني هو على كل حال نراجع المسألة في آراء العلماء ونسأل عما فيها من إشكال رأي فلان وفلان وفلان ونفترض أنها الآن ركبت وأصبحت بمعنى التشبيه كما دون لكن كان لها أصل ورفقا كذا وكذا. الآن هي حرف مشبه بالفعل بالفعل التام. أقول ما الفرق بين التام والناقص؟ الفعل التام هو ما يدل على الحدث والزمن، أما الفعل الناقص فيدل على زمن ولا يدل على حدث. لا يقف الموضوع بهذا. الفعل التام يطلب يحتاج إلى فاعل ومفعول أو مفعول. نعم. والناقص يحتاج إلى اسم وخبر. إن وأخواتها هي حروف مشبهة بالفعل التام تحتاج إلى فاعل ومفعول اسم وخبر. أما ذات وباء وإن ولا فمشبهة بالفعل الناقص تحتاج إلى اسم وخبر. فرق في هذا. فخذ عني عندما تقول أنا ما فهمت. إلا حرفا يشبه بالفعل التام التوكيد. أين شبهه بالفعل التام؟ يريد منصوبا ومرفوعا كالفاعل والمفعول لا كالاسم والخبر. أما لا وما وإن ولا ذا فتحتاج إلى اسم وخبر كالفعل الناقص كان وليس وأصبح وذلك. يعني تقصدون الترتيب أن بعدها مرفوع ثم منصوب على خلاف كان وما يعمل عملها بعدها. تحتاج إلى اسمين منصوبا ومرفوعا وكان نفس الشيء كأنهما الفاعل. مثلا كأن زيدا جبل، زيد جبل، حصل زيد جبل. بينما أين وما ولا تشبه بليس الناقص، تلك تشبه بليس الناقص، هذه تشبه بالفعل التام. أين نجد الكلام على إن وما ولا ولا تا؟ بعد ليس. نعم. أما إن وأن فإن وأن وكأن تشبه الأفعال التامة بحاجة إلى اسمين كالفاعل والمفعول مفعول مفعول. أما تلك فتشبه بليس. فيجب أن نفرق، هذه مشبهة بالفعل التام وهذه مشبهة بالفعل الناقص إن شاء الله. يعني ما محمد الحاضرة، ما حرف مشبه بالفعل الناقص. الناقص الإعراب هكذا نريدها، حرف مشبه في النهاية. ما وكان وأخواتها تحتاج إلى مرفوع ومنصوب، وإن تحتاج إلى مرفوع ومنصوب. لماذا شبهت هذه بالتام؟ هذه مشبهة بليس، هل تشبه إن بليس؟ كان بليس؟ تلك مشبهة بالفعل الناقص الذي فيه معنى النفي. إن فيها مع التوكيد والتحقيق لا بمعنى النفي. يعني طيب لماذا لا نقيس إن على كان؟ على كان كلام آخر، لأنها ليست معناها كمعنى كان، كما أن ما بمعنى ليس وإن ولا بمعنى ليس. تلك بمعنى ليس واضح، وهذه لا تشبه ليس، فنشبهها بالفعل التام. لكن لعلم لكن قدم قدم فعل مرفوع على المنصوب فيها. يعني الأحرف المشبه بالفعل قسمان، مشبه بالفعل التام إن وأخواتها، مشبه بالفعل الناقص ما ولا خاص الإعراب. بقي إشكال في كأن وما يتبعها. نعم. قال والمخلص عندي من الإشكال أن يدعى أنها بسيطة، وهو قول بعضهم. وفي شرح الإيضاح لابن الخباز ذهب جماعة إلى أن فتح همزتها لطول الحرف بالتركيب، لا لأنها معمولة للكاف كما قال أبو الفتح، وإلا لكان الكلام غير تام، والإجماع على أنه تام انتهى. وقد مضى أن الزجاج يراه ناقصا. صحيح، البعض تام ولا يحتاج إلى تقديرات. يعني كأنه يقول إن أصلها كإن وفتحت الهمزة. هذا رأي، وهو يعني رأي الأكثرين على ذلك. أما ذلك فقال إنها على تقديري مبتدا ويحتاج إلى خبر، هذا غير آخر، ويكون كلام ناقص فيها مع أنه تام ولا يحتاج إلى تبات. ما معنى قوله لطول الحرف بالتركيب؟ العبارة هي وذهب جماعة إلى أن فتح همزتها لطول الحرف بالتركيب. يعني عندما يأتي الكلام وعندنا حرف جر وبعده مجرور، لا بد أن يكون بهذا التركيب ما يساعد. لو قلت كأن لا يجوز، هذا التركيب. أما كأن كقولي كحدثي التركيب الهمزة لا تتدخل مع الكاف ولا تكون كإن، أما كأن فأصبحت مثل حدثي مثل قولي. فالتركيب يحتاج إلى تخفيف الكلام ليكون على لصق الكلام العادي. الكاف لا تدخل على إن، تدخل على اسم وما يشبه الاسم، والمصدر من أن من الأسباب. لو بقيت إن لما جاز أن تدخل الكاف عليها. الكاف تدخل على الأسماء والمصادر من الأسماء. الترتيب يقتضي أن تخفف لتصبح كأنها مصدر أو تكون مصدر. هل يمكن أن يكون مقصده أن الأصل كإن، ولما ركبت الكاف مع إن استثقلوا الكسرة فتحولوا إلى الفتح للتخفيف؟ ليس هناك استثقال، بل كمنع. الكاف تدخل على إن. لكن هو ما قال هذا، هو قال ذهب جماعة إلى أن فتح همزتها لطول الحرف، وهذا يسبب ثقلا. الحرف الذي يطول الكاف مثل حرف جر تأتي بعده باسم إن، ليس بعشر. أما أن فتقدر بعشر المصدر. أن وبعدها دائما عندنا تقدر المصدر مؤكد كما أن. أما إن فتأتي في أول كلام أول جملة، لا يأتي قبلها حرف جر. طيب ربما لأنها أصبحت أربعة حروف، ربما لأنها صارت مكونة من أربعة حروف. لا، ممكن أن تكون الكلمة في أربع حروف وأتي فيها همزة الرسول لأن. إذن كيف كانت الهمزة قبل فتحها؟ هو قال إن فتح همزتها لطول، قبل الفتح ماذا كان؟ مكسورة. إذن رجعنا إلى كإن. كإن لأن دخول الكاف على إن جعلها مركبة وليس تدخل على إلا تدخل على أسماء أو مصادر لبعض الأسماء. فجعلت أن مصدرية في معنى تخفيف ليصح دخول الكاف على مصدر لا على إلا. ليس في الكلام اللام تدخل لأدى وإلى آخره، لكن الكاف أطول مثلا لأن، لأن يجوز لأن، لأن اللام هذه يتحب جرح لا تقول لأن، في أن الكاف إذا أدخلتها على إن لا تصلح، فنقلوها في التركيب إلى الضبط لتكون كأنها اسم يجر المصدر الذي بعده، وهكذا قدرها مصدر مجرور. ثم إذا جعلتها كذلك بقي الكلام ناقصا. تشبيه زيد بالأزل حاصل تحتاج إلى خبر، وهذا ضعيف، في حين أنها إذا قلت إنها على أكا حالها في التركيب بالتشبيه أفضل. فإذا خرجت عن هذا فالأولى أن تقول تشبيه مقلوب. كان الأصل تشبيه الجمل بزيد، أصبح المراد تشبيه زيد الجبل في المبالغة في المعنى. قال وذكروا لكأن أربعة معان، أحدها وهو الغالب عليها والمتفق عليه التشبيه، وهذا المعنى أطلقه الجمهور لكأن، وزعم جماعة منهم ابن السيد أنه لا يكون إلا إذا كان خبرها اسما جامدا نحو كأن زيدا أسد، بخلاف كأن زيدا قائم أو في الدار أو عندك أو يقوم، فإنها في ذلك كله ذا الظن. أين الفارق في جعلها في التشبيه عندما تقول كأن زيدا حاضر؟ لماذا لا يكون التشبيه؟ كأن زيدا عالم، كان زيدا أستاذ. الخبر مشتق هنا. نعم الخبر مشتق. ماذا يعني الخبر مشتق؟ والوصل هذا هو الأصل، لكن نفسر عبادة عبادة لا يحتمل أن يكون الخبر مشتقا كأنك نائم، أنك نائم وإما نائم أو غير نائم، فكأنك نائم يعني مثل النائم أو لا ليس أنت لا تشبهه بنائم تصفه نعم إذا قلت كأنك نائم أو كأنك جبل فرق بينهما نعم الاسم الجامد أنت تشبه الجبل نعم أما كأنك نائم تصفه ليس هو التشبيه هو الظن أو التقرير نعم تقارب النائم حالك يقارب حال النائم أظنك دائما نعم المشتق عندما يأتي لا يشبه به إلا إذا جعل كأنك إنسان نائم قدرت الخبر معلومة نعم. فإذا كان الخبر مشتقا لا يصلح بالتشبيه إذ لا يشبه الإنسان بنومه كأنك نائم هذا واحد إذا قلنا في الدار كأنك في الدار لماذا لا يجوز أيضا نفس الكلام اسمه لا يمكن ولا يمكن أن يكون مثل أنه في الدار هو أظن مثل دوني في الدار هذا الخبر كائن نعم تقول كأنك في الدار أي كأنك موجود فكيف أشبهك الموجود بنفسك يعني أنت قريب بالوجود أو أظن أنك في إذا كان الخبر مشتقا أو شبه جملة الخبر مشتق أيضا لأن شبه جملة متعلقة بالمشتق فالمسألة واحدة إذا كان الخبر مشتقا أو شبه جملة فالمسألة واحدة أن الإنسان لا يشبهه بالمشتق أما إذا كان الخبر جملة كأن زينا يقوم فما الإشكال هذا أكبر يعني هنا مخالفة المنطق أوضح أن تشبهه بالفعل أن تشبهه بالفعل كأنك لا لا تشبهه بيقوم لا هنا أوضح بيقوم كأن زينا يقوم أيضا قريب التقريب والظن يعني أنت قريب من القيام مظنون فيك قيام كأنك تقوم كأنك تريد ثم هو كان مشتق لأن الجملة تقدر بالمشتق تقوم القائم فقط مسألة أنه إذا كان الخبر مشتقا أو مقدرا بالمشتق فالمعنى هو القرب تقريب الظن ليس التشبيه فإذا كان اسما جامدا فهو التشبيه أنت تشبه الإنسان بالجبل في البحر ممكن أما أن تشبهه بالقيام والوجود والنوم فلا حيث بعد والأفضل هذا عندما ترد كأن وخبرها جاهد تشبيه إذا جاء غير ذلك مشتقا أو شبه جملة أو جملة فهي الظن والتقليد من يقرأ أيضا؟ دكتور هل سنقرأ هذه الأوراق؟ طيب إذا نقف الآن لنراجع النص الذي بين أيدينا سيدنا الله كيف صدق المؤذن هل يوجد؟ صدق الله كنا تتكلم طوال هشام حيث اعترض على الكليات دون ان يبين لنا وجوبها معانيها واعرابها فحل الاخ السيد محمود الى رجعت الى الاعراب المنهجي لكن الاعراب المنهجي لكن في إصام الجزء الرابع ليس موجود المجلد الرابع فراجعت في هذا المفصل غالبا مرجعنا هنا الإعراب المنهجي ثم المفصل، وأنا أرجو أن تقرأوا فيه كثيرا لا تحفظوا لتدركوا التعبير التام في الإعراب والدقيق. وقد قلت لكم أتمنى أن تجدوا في إعراب المجرم الطيب عبارة واحدة صحيحة تامة، فهل وجد أحدكم عبارة صحيحة تامة في إعراب الطيب المجرم الميت؟ وأحدكم على صفحة الفيبول الذي تبين أسلوب التعبير في القرآن كيف تعبر عن تقلب على الإعراب والكلمة الفعل والاسم والحرف والجملة وشبه الجملة. هناك أساليب مصطلحة اصطلاحية، كما أن في كل علم اصطلاحات خاصة لا يجوز التخلي عنها إذا أردت التعليم الصحيح. أما كلام في الأسواق يقبل في كل شيء. لا، نبدأ الآن في أول الآيات في الصفحة الأولى. الأرقام في الأعلى. لا، تفضل تقرأ. قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كلا حرف ردع وزجر وإنكار وتنبيه. ردع وزجر وإنكار. الرجع خفيف لكن أضيف إليه الزجر ثم الإنكار. نعم. وتنبيه. وتنبيه على الخطأ فيما تصور وتمنى. نعم. كلا الثانية حرف ردع وزجر وإنكار وتنبيه على الخطأ فيما تصور. إذا تشبه الأول والثاني. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا حرف نفي معناه الردع والزجر عن صار البعض نفي. حرف نفي معناه الردع والزجر عن طلب الرجعة مع الاستبعاد لها والتنبيه على الخطأ. قال تعالى: الفرق الجديد هو النفي. قال تعالى: قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. كلا حرف جواب للنفي ورد. هنا حرف جواب مثل نعم ورد. أي الرد لما يظنه من الخوف مع النهي، يعني دع ما تظنه وارتدع عنه ولا تخف ما تظنه. لك سؤال، المعنى تغير هنا إذ صار هو حرف جواب، في الماضي ليس عندنا حرف جواب. يعني هو جواب للنفي. الجواب هو جواب حرف جواب للنفي. لا، مثل لا. نعم. كلا بدالة فيها معنى آخر أنه هو الردع. نعم. قال تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. كلا حرف نفي معناه الزجر والردع عما النهي. إذا كان النهي هنا حرف نفي. حرف نفي معناه الزجر والردع. عما يعتقدون والتنبيه على الخطأ وبعده جملة محذوفة. تقرؤون هذا بأنفسكم وتتابعون إذا كان فيه شيء من الإشكال وعدم الضبط. لكن كما قال ابن هشام كل الصور مكية كل الصور مكية غالبا غالبا يعني هكذا نعم. والجزء الأخير لمصحف الشريف والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله تبارك الله وبركاته.